الحمد لله. لا يجوز حضور الوليمة بغير دعوة، ولا يحل مال ولا طعام مسلم إلا بطيب نفس منه. فإذا كان لو علم بمجيئك يسر بك اذهب ولو بغير دعوة، ولو كان لو جئته بغير إذن تضايق فلا يجوز لك أن تذهب. فإن ذهبت دخلت مغيرا وخرجت سارقا كما ورد في الأثر.